فإذا وسواة إذا رجعت تلك عشرة كاملة تلك عشرة كاملة فمن وما تفعلوا من خير من خير يعلمه الله الحج Thank you. يقول ربنا في الدنيا فلا أفضل فلا وإثم عليه لأجل واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون فإن وهكذا يا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام اشنا جميعا في رحلة هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي كانت من ذلك العلم القرآني والعلم الاذاعي الكبير فخر قراء الجمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي والقارب تحت الاذاعة والتلفزيون العربي الذي بحى برعيته في كل ارجاء الجمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي الحصل على ضريبة القراءة الفخرية من دولة باكستان لتجويد كتاب الله والمكتب نفاس مركز الجهاد ومحافظة الشرقية الغني دائما عن التعريف فضيلة القارئ الدكتور جمعة منصور نقلناها لكم على احدث كثرات سفر المنطقة الكهربائية وقصور الضيافة المتراسلة احدى محازن اولاد الحي قطر الكركين بكلية الدورين نيابة عن اسرة الراحل الكريمة والعائلة الكريمة يتكلمون بكل شكر وتقدير الى كل من وساهم في هذا العزاء وسعيد مشكور جدا